منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة. لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. يحسب في تاريخ الحروب التقليدية حشد بشري ولا إعداد عسكري مثل ما جرى أمام أسوار القسطنطينية يوم 20 جمادى الأولى عام 857 للهجرة، الموافق 29 مايو عام 1453 للميلاد. ولم يجري قتال مثل ما وقع في ذلك اليوم، فالحدث خطير وكبير في خطورة وضخامة ما كانت تمثله تلك المدينة التي استعصت على الفاتحين 8 قرون. اسطنبول كما تسمى اليوم او القسطنطينية في العهد البيزنطي تقع في الشطر الاوروبي من تركيا وتطل على اهم الممرات المائية بين الشرق والغرب، وتتحكم بطرق التجارة البرية والبحرية بين آسيا وأوروبا. إلى الشمال منها البحر الأسود، وإلى الشرق بحر مرمرة، وقريب منها إلى الجنوب بحر إيجا، ويفصلها عن آسيا مضيق البسفور، ويخترق المدينة خليج مهم يعرف بالقرن الذهبي أو خليج اسطنبول. القسطنطينية كما هو معروف هي من أهم المدن العالمية، أول عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، كانت أحسن مدينة في زمانها، لعبت دورا كبيرا في التاريخ. فتح هذه المدينة فضلا عن أهميته الاستراتيجية والسياسية والعسكرية بالنسبة للعثمانيين، إلا أن له أبعادا دينية وتاريخية عميقة تعود إلى عصور الإسلام الأولى. ملك على سلاطينهم حلم الفتح، وكانوا من أشد الناس حماسا للإسلام، وذلك رغبة يعني في تحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. كان السلاطين العثمانيون يدركون صعوبة إخضاع القسطنطينية بسبب تحصيناتها القوية، ولذلك تجاوزوها غربا لإحكام الحصار البري والبحري عليها. وكان من أشد السلاطين رغبة في تحقيق هذا الحلم السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح، وعندما أخطأ في تحقيق هذا الهدف بدأ يعد ابنه لهذه المهمة منذ مراحل طفولته، وخصص له عددا من المدرسين ممن توافدوا الى أدرنة، وظهر نبوغه وتفوقه على سائر الامراء واتقن عددا من اللغات. كان له شيوخ وكان له قادة ربوه، وكانت دائما خذها قاعدة أن كل القادة الذين يعيدون للإسلام مجده ويحققون نبوآت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون لهم تربية إيمانية خاصة جدا جدا جدا. لكن المرحلة الحاسمة في حياة محمد الفاتح هي التي تلت قرار والده بتعيينه وليا للعهد وهو في سن 14 وتسليمه إمارة مدينة مانيسيا. وفي هذه المدينة بدأت تتجلى القدرات العسكرية والإمكانات الذهنية العالية والشخصية القيادية لهذا الفتى على نحو سريع، وبدأ يتدرب على إدارة شؤون الدولة ويكتسب كثيرا من الخبرات القيادية تحت إشراف مجموعة من كبار علماء وخبراء عصره. عرف كثير من الأحداث التي كانت تجري قبله وفي زمانه، كان على اطلاع على الأحوال العالمية في زمانه، وكان مشبعا بالروح الجهادية الإسلامية. لكن أهم تحول في حياة وشخصية محمد الفاتح حدث على يد أكبر شيوخه وأبرزهم، وهو الشيخ آق شمس الدين الذي رافقه في الشطر الأكبر من إقامته في مانيسيا، ثم انتقل معه بعد تسلمه الحكم إلى أدرنة للإعداد لفتح القسطنطينية، ورافقه في جميع مراحل فتحها، وكان تأثيره حاسما في تهيئة الفاتح لهذه المهمة الكبرى. آق يعني الأبيض باللغة التركية، وأقسم في الدين أثر فيه تأثيرا بالغا جدا لعدة أسباب. أولا هو الذي كان يحث على أن يكون هو الذي ينال شرف الفتح، هذا أولا. ثانيا وهو المهم أنه كان يبشره بأن الله سيفتح له القسطنطينية. محمد الفاتح جاء مش جاء ثمرة لا سبب لها، لا، ده جاء ثمرة لجهد إيماني في مجتمع. فلما تولى الأمر وهو شاب صغير جدا تولى الأمر وقد ورث هذا هذه الاستقامة التي أخذها المجتمع، بدأ هو يرفع قدرها ويرفع درجة الاستقامة ودرجة الثبات ودرجة الإقدام، فأورث مجتمعه درجة أعلى، يعني هو طور وتقدم للأمام. فور تسلمه الحكم بدأ محمد الفاتح يعد للمهمة الكبرى التي شعر أن عليه تحقيقها، كان إعدادا لم يشهد له التاريخ مثيلا من قبل، وتم في فترة قياسية لم تتجاوز سنتين. وقد بدأ بالإعداد أولا في أدرنة، ثم انتقل إلى المناطق المحيطة بالقسطنطينية وخاصة في الشطر المواجه لها الذي يعرف باسم جلطة، وهي منطقة يفصلها عن القسطنطينية خليج القرن الذهبي. كانت أولى مراحل هذه الخطة تقضي ببناء القوة المعنوية لشعبه وجيشه وتقوية الجبهة الداخلية استعدادا لتقبل التضحيات في سبيل تحقيق هدف كبير. وقد استعان السلطان محمد الثاني في تحقيق هذا الهدف بعلماء الدين الذين عملوا على تعبئة الروح المعنوية للناس. محمد الفاتح رغم أنه ورث دولة قوية من جميع الجوانب عن والده، إلا أنه قام بثورة إصلاحية عامة في جميع المجالات، في المجالات الاقتصادية، في المجالات العسكرية، في المجالات الإدارية، في كل الأمور قام بثورة إصلاحية شاملة. تحالف مع كل الجيران اللي موجودين حول الإمبراطورية البيزنطية، حيث أن أثناء الحرب ما يقوم أحد منهم يعني يمد السلطان يعني القسطنطينية بشيء، فتحالف معهم. حتى في ناس كانوا خلف يعني السلطان القسطنطينية وتحالف معهم. فالخطوات السياسية أمن الجو السياسي بشكل كامل، وأمن بعد ذلك الجو يعني الاستراتيجي بحيث أنه يستطيع أن يتحرك. اهتم السلطان محمد الثاني بجميع المناطق المحيطة بمضيق البشفور، ورأى أن قلعة أناضول حصار التي بناها السلطان بايزيد الأول على الجانب الأسيوي من المضيق ليست كافية للسيطرة عليه، لذلك بنى عام 855 للهجرة قلعة روميل حصار إلى الغرب من المضيق، وصارت المسافة بين القلعتين نحو 600 متر، وبذلك أصبح المضيق كله تحت السيطرة التامة لقواته. بنى القلاع الثلاثة التي سميت قلاع روميل حصار التي حاصرت المدينة من نواحيها حتى يتمكن إحسان الصوت عليها. فكل هذه الأفكار، أفكار محمد الفاتح، هي أفكار الداعية كان لها في الحقيقة دور كبير في ما وثق له بعد ذلك من فتح القسطنطينية. ثم بدأ محمد الفاتح ببناء أسطول بحري ضخم تكون له السيادة على المياه المحيطة بالقسطنطينية، وبلغ عدد سفنه أكثر من 400. أسطول ضخم ومزود بالمدفعية للسول، نجد فيه حاملات ناقلات الجنود، نجد فيه الطرادات، نجد فيه أول مرة تزود السول بالمدافع. لكن المشكلة التي ظل يواجهها هي اقتحام خليج القسطنطينية المعروف باسم القرن الذهبي الذي يقتل المدينة عن منطقة جلطة، فهناك سلسلة معدنية ضخمة تتحكم في مدخل الخليج، وهذه لابد لها من حل آخر بعد أن يكتمل إعداد الجيش الضخم الذي بدأ بتشكيله، ليصل عديده إلى نحو ربع مليون مقاتل مدربين تدريبا عاليا بحيث أصبح الأقوى في العالم. في عهد فاتح هناك تطور هائل جدا بالنسبة للتكنولوجيا، دبابات وتكنولوجيا الحربية، وهو أيضا استخدم بعض المهندسين الأوروبيين ذلك الزمان. أدرك السلطان محمد الثاني من خلال دراسة المحاولات السابقة لفتح القسطنطينية أن الأمر لا يتعلق بعدد القوات وتدريبها فحسب، بل بنوعية السلاح الذي تمتلكه، وقد أحدث ثورة تقنية لم يسبق إليها في التاريخ العسكري، وهي اختراع المدافع العملاقة. أظن أهم شيء بالنسبة للفتح يعني هذه المدفعيات. أنا كأستاذ العصور الوسطى كل المحاولات بدون مدفعية أو الأسلحة النارية بالنسبة للسور، لأن هناك سور داخلي وسور خارجي وهندس، وكان مستحيل للجيش أن يفتح هذه القلاع أو المدينة بدون مدفعية جيدة جدا أو فارقة. وأظن يعني بالنسبة لفتح إسطنبول أهم شيء كانت المدفعية. ثم أمر ببناء حصون متحركة تشبه القلاع يتحصن فيها الجنود المكلفون باقتحام الأسوار والسيطرة عليها. أسواق قسطنطينية عالية، بل هي عالية جدا. أتى برج خشبي من طبقات ثلاث، وهذا البرج الخشبي حشاه بالجنود، وحتى لا يصب عليه الزيت المغلي فوضع عليه جلود الإبل والبقر، كساه بجلود الإبل والبقر التي هي طبعا بطيئة الاشتعال. فكسى البرج بهذه الجلود، وأقبل البرج له عجلات، وأقبلوا بالبرج على أسوار القسطنطينية. من أدرنة عاصمة الدولة العثمانية حينذاك، انطلقت جيوشها في مطلع عام 857 للهجرة، يقودها السلطان محمد الفاتح. وبعد شهرين من المسير وصل الجيش إلى مشارف القسطنطينية، وجمع السلطان ضباطه وجنوده. خطب خطبة قوية مجوية حثهم فيها على الجهاد وطلب النصر أو الشهادة، قرأ عليهم الآيات القرآنية التي تحث على ذلك، نعم، والتي تبشر بفتح القسطنطينية، الأحاديث وفضل الجيش الفاتح لها وفضل هذا الأمير وما في فتحها من عجز للإسلام والمسلمين. نشر السلطان محمد الفاتح قواته أمام أسوار المدينة، ونصب مدافعه الأملاقة، ووضع فرقا للمراقبة في مختلف المواقع المرتفعة والقريبة من المدينة، وانتشرت سفنه حولها، وبدأ حصار امتد 53 يوما. السلطان محمد الفاتح حاصر قسطنطينية جيش كبير، هذا الجيش هو جيش نظامي إضافة إلى المتطوعة المجاهدين، يعني عندما كانوا يسمعون أبناء المدن وأبناء القرى وأبناء البوادي العرب حتى والأتراك وغيرهم، عندما يسمعون بأن محمد الفاتح متجه قسطنطينية كانوا يذهبون إلى كانوا يذهبون معه في الجيش، ما كانوا جزء من الجيش النظامي، كانوا متطوعا، فكانوا يهرعون إلى الحصار يريدون الفوز بالجهاد في سبيل الله وفتح القسطنطينية. رغم مواصلة القصف المدفعي منذ بداية الحصار، إلا أن كثافة النيران المنطلقة من المدينة أفشلت أي محاولة للهجوم، ولم تصبح خطة لحفر أنفاق تحت الأرض لاقتحامها. أدرك السلطان محمد الفاتح أن خطته لاقتحام المدينة لن يكتب لها النجاح إن لم تستطع سفنه دخول الخرم الذهبي المحصن، وهي مهمة معقدة بسبب وجود السلسلة المعدنية الضخمة على مدخله، وما يحيط بها من دفاعات قوية وحماية بيزنطية أوروبية مشتركة. لكنه ابتكر حلا أسطوريا مذهلا. ابتكاره لفكرة قطر السفن في اليابسة المشهورة في التاريخ، وذلك أنه أول من أجرى السفن على اليابسة كما يقال، عمد إلى تلك المنطقة فقطع أسلارها ومهد طريقها وفرس الألواح وسحب السفن لتكون داخل خليج القرن حتى يتمكن من مهاجمة المدينة من المنطقة الضعيفة. أصيب البيزنطيون بالذهول وهم يرون أكثر من 70 سفينة في مياه القرن الذهبي، وأدى ذلك إلى خلل في دفاعاتهم، وأمر الفاتح بتكثيف القصف المدفعي على المدينة. ثم جرت عدة محاولات للهجوم على أسوار المدينة لكنها أخفقت بسبب قوة دفاعاتها. وقبل الهجوم النهائي بيومين طلب السلطان محمد الفاتح من قواته أن تتقرب إلى الله بالخشوع والصلاة والدعاء والصيام، بعدما أدرك أن دفاعات المدينة ضعفت من جراء القصف المتواصل. أمر جنوده بالصيام لتزكية النفس، وقبل الفتح بساعات يعني فوجئ الجنود ان بيقول لهم فكرة كده صغيرة في دماغهم لازم تنطبع من التحفيز والتحريض والرغبة، فكرة لما قال لهم احنا اذا فتحنا القسطنطينية دي يبقى احنا اصبنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا من هذا الإفادة انه النبي قال لا تفتحن قسطنطينية فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. الليل جمع الفاتح كبار قادته وأصدر إليهم التعليمات والوصايا النهائية بشأن الهجوم. ثم تعالت أصوات التكبير والتهليل والدعاء التي أرعبت البيزنطيين. إضافة إلى تخويفهم طبعا بالدفوف والطبول الهائلة العثمانية الضخمة جدا التي كانت تقرع طوال الليل ليلة المعركة. أيضا التهليل والتكبير في الليل، وهذا طبعا أنت تتحدث عن قرابة 100,000 من الجنود المطلع عندما يكبرون ويهللون في الليل، أصوات ليس لها نظير، أصوات مخيفة للأوروبيين طبعا لأهل قسطنطينية ومخيفة جدا. وهذا طبعا تكبير في حد ذاته، تكبير هو سلاح عظيم معنوي عند المسلمين. فجر 20 من جماد الأولى عام 857 للهجرة أصدر السلطان محمد الفاتح أمر الهجوم، وعلى الفور بدأ الجيش العثماني هجوما بريا وبحريا كاسحا، وتم اقتحام الأسوار بعد أحداث ثغرات فيها، وجرى داخل المدينة قتال عنيف فقد فيه البيزنطيون ميزاتهم الدفاعية، وسقطت المدينة بيد العثمانيين. ثم أصدر محمد الفاتح قرارا بتغيير اسم المدينة إلى إسلامبول، أي مدينة الإسلام، واتخذها منذ ذلك اليوم عاصمة لدولته. وافق قدرا وكان أهلا. محمد الفاتح كان رجلا تقيا، وكان يرجع العلماء قبل أن يقدم على أي خطوة مستقبلية في نصرة الأمور دي. طموح ما تخلى عنها خليفة الخلفاء الأمور الثاني من أيام معاوية إلى أن انتهت فتحت وهم يسعون إلى فتح قسطنطينية. فتح القسطنطينية أصبح أبرز حدث عالمي في العصور الوسطى، وأدى إلى تحولات مهمة في تاريخ العالم، وترتبت عليه نتائج كبرى على صعيد مكانة الدولة العثمانية وأوضاع المنطقة وما حولها، وأصبح المؤرخون يتحدثون عنه كمرحلة فاصلة في التاريخ، وهو فتح ستظل الأجيال تذكره وتتحدث عن صاحبه النموذج والقدوة الذي أصبح واحدا من أكبر القادة المسلمين المجددين. Thank you.